التي ألغت بالسنة مسند الإمام أحمد رحمه الله، فإن أحاديث في حدود 40,000، وفيها الصحيح والضعيف وغير ذلك، الصحيح ضعيف وضعيف جدا، يعني كلها في حدود 40,000، كلها في حدود 40,000، وهو من أوسع أو هو أوسع كتاب دون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا فالأمر كما قال السيوطي أن هذا الذي جاء البخاري يكون محمولا على هذا المحمل، وهو بالمكررات وبالموقوفات، ومن أجل هذا وصل العدد إلى هذا الرقم. وإنما الدقيق الذي عمل هو الباطي، وهو 3,033 واحد قال ألف أحوي على مقرر وقود من هذا أنه لما قال لم يكن الخمسة إلا النذر، مع أن الخمسة إذا جمع أحاديثها ما تبلغ يعني مقدار 20,000 حديث صحيح، ما يبلغ هذا المقدار، مع أنه قال أحفظ 100,000 حديث صحيح. إذا كان النووي قال لم يكن خمسة إلا النذر، فما معنى قول البخاري أحفظ 100,000 حديث صحيح؟ قال محمول على اختلاف الطرق والتكرار بالأسانيد وبالموقوفات، كل ذلك وصل الرقم إلى يا يا شيخ العشرين حديث هذه البخاري يعني خلت من الفائدة تكرارها بأسانيد موصولة، يعني ما في فائدة جديدة في موضوع التكرار، ليس هناك شيء زائد على الموضوع الأول ولا حتى يعني تبويب أبدا الإسناد تبويب، لا طبعا تبويب مختلف يعني معاني جديدة مستنبطة أقول فيها زيادة معاني يعني مستنبطة جديدة عن لا لا المتن والإسناد واحد في العشرين موضع، لا يختلف الموضع المكرر عن الموضع الأول إسناد ومتن مقدار عشرين، لكن هو طبعا يأتي بها للإستدلال وأتى بها ليستدل بها على موضع آخر غير موضع يستدل به، لكن هذه اتفقت في الإسناد والمتن، معناه أن البخاري رحمه الله عندما يكرر فهذه الآلاف من التكرار على كثرتها عندما يكرر لا يخلو المقام من فائدة إسنادية ومتنية، يعني فيه يعني كونه من طريقة أخرى أو كون فيه ألفاظ زائدة على اللفظ الأول إلا في عشرين موضع يا شيخ الذي يقيل أنه على شرط الشيخين وعلى شرط واحد منهما يكون يعني لديهما يعني رجاله في الجمع والإفراد، يعني عند البخاري ومسلم أو عند أحدهما وبالطريقة التي كان عند واحد منهما، نفس الطريقة التي كان عندهما أو عند واحد منهما. تحريري والربع بلا تكليف. أنا. أقول العادون يختلفون. العادات. إيه العادون يختلفون في العد. يقول لما قال محمد بن يعقوب الأقرم أنه ما فاتهم إلا اليتيم، قال ما تركت من حديث أكثر. البخاري نفسه يقول ما تركت من الصحيح أكثر مما أثبت. نفس البخاري يقول هالكلام هذا، إذا يناقض كلام محمد بن عبد الأكرم، هذا يناقض الكلام هذا. نفسه يقول البخاري يقول يقول تركت من الصحيح أكثر، ثم محمد بن عبد الأكرم يقول يعني فوت لا يسيرة، مع أن البخاري نفسه يقول أنه أكثر اللي تركه. قال مراده محمول، يعني مراد نقرأ على ما كان في قمة الصحيح اللي في أعلى الدرجة. الغريب إذا كان جمع طرح واحد صحابي واحد ثم روي خبر عن التابع واحد وهكذا، هذا قال غريب. لكن لا يقال أن فاتهم النزر بس، فاتهم شيء كثير، يعني مجمع الزوائد هذا زاد على الكتب الستة، وهو عدة مجلدات، طبعا فيه صحيح وفيه حسن وفيه ضعيف، لكن فيه من الصحيح شيء كثير جدا مش النزر. شيخ بالنسبة للأحاديث الستة، الكتب الستة المتعلقة بالأحكام الشرعية العملية العبادات يعني وغيرها، يعني ألا إذا حملنا على عبارة النووي أو استفدنا منها يعني مقصودة يعني مثل الأحكام العملية فأن يعني تكون موجودة في الستة؟ لا هو الآن مقصود إحصاء الأحاديث، المقصود إحصاء الأحاديث الصحيحة مش بالأحكام. بالنسبة لهذه المقولة الأحكام العملية في العبادات وفي غير الأحكام مقصودة في الحاجة أن الستة يعني لا يقول غالبا عن الستة، هذه مقولة صحيحة يعني ما يصح الأحاديث التي يعني هذه الأحاديث هذا ما يصح أبو نور وشوف يعني التحريف يقول حسب بيعطى روى فلان روى فلان تجد أنا غير شك أنا غير أحاديث غير هذا يصح سيدي أخذ هذا روى فلان وسلوس سمع طبعا لا شك اشتملت على شيء لا في الأحكام وفي غير الأحكام طبعا ترب أو خرج عنها لا يستطيع أن يكون هذا الشيء حصل لها اشتهار، حصل لها عمل قال وعن Thank you.